حبيبي الصغير حبيبي وناس قسنطينة والله يا طريق قسنطينة يا سامي نبيل وحسامة لطيف ومالك وحمزة ونظام الفيدالة صوصو بريد ربيع برونيكس وناس مسكرة هاي الطلة مهر واهمن ديك الباب محلى خزرتي هاي لو كان الدم ومحلى خزرتي هاي لو كان الدم طلة سميعة من ديك الباب خزرتي هاي لو كان الدم ومحلي خزرتي وراني مهموم انا يا هنا بين خويا الفرشيوي وفات عضراوي وعبد العالي ناس عيني مليلة عوزيني رالة غزر خويا وناس تلاغمة طارق عطية صاحبي ياسين وعد كازي واشي مسعادة يا حلي البيا ما تدخليش عينيك الكوني وما يسالونيش عينيك الكوني وما يسالونيش حليل بايب ما تدخليش عيني كلكوني وما يسالونيش الناس اللي شافوني ما يخلعونيش يا طمر واهمن ديك البايب ومحلى خزرتي هاي لو كان الدم ومحلى خزرتي هاي لو كان الدم طلت علي واهمن ديك الباب محلى خزرتي هاي لو كان الدم ومحلى خزرتي هاي لو كان الدم هاي لو كان الدم ومحلى خضرتي هاي لو